سائل يسأل ويقول ماذا تقول في فيصل جاسم وعدنان عبد القادر يعني أصحاب جمعية إحياء التراث؟ أنا أسأل لأنهما دائما يزور برمنغهام عند جمعية أهل الحديث. جمعية إحياء التراث خلافنا معها خلاف عقدي، خلاف منهجي، وهذا ما عليه علماء الحق، منهم الشيخ عبيد الجابري، وكذلك الشيخ فلاح إسماعيل، يقول خلافنا معهم خلاف عقدي. إذن هذه الجمعية تدعو إلى طريق خلاف الطريق الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من أركان هذه الجمعية، وجمعية التراث أخطر على الدعوة السلفية من الإخوانية والتكفيرية وكذلك التبليغية. الدعوة السلفية يعني لابد لها من الوضوح والبيان، وجمعية أحياء التراث الإسلامي خطر أعظم عليها من هؤلاء، أقصد من الإخوانية والتبليغية وما شابه ذلك. وكنت في رمضان عند الشيخ ربيع بن هادي فقال جمعية إحياء التراث أخطر على السلفية من اليهود والنصارى. الشيخ ربيع يقول لي وبحضور بعض الإخوة، قال جمعية إحياء التراث أخطر على الدعوة السلفية من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم يلبسون الحق بالباطل. اليهودي النصراني معروف بأنه على خلاف الملة والدين، أما هذا الرجل التراثي فهو يعني يغير معاني السنة إلى معاني تراثية، إلى معاني مدرسة عبد الرحمن عبد الخالق. والشيخ مقبل الوادعي يقول عن عبد الرحمن عبد الخالق بأنه مبتدع، وكذلك الشيخ فلاح إسماعيل يرى بأن عبد الرحمن عبد الخالق بأنه ماذا؟ مبتدع. ومؤسس هذه الجمعية وهو ما زال في الكويت وهو معهم عبد الرحمن عبد الخالق. وأيضا من قال أن الجمعية تغيرت، يعني اسطوانات السياسة ما تنتهي، تغيرت وبدلت، وأن فلان هذا مجدد ويريد أن يخرج عن عبد الرحمن عبد الخالق، نقول مجلة الفرقان ناطقة بمنهجهم. مجلة إيش؟ الفرقان، وهو المنبر الأوحد لجمعية إحياء التراث الإسلامي، فتستطيع من خلال الإنترنت أن تنظر إلى 10 أعداد من الفرقان وتعرف من خلالها بأنهم ليسوا على خط محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني تكفير يا أخوان، هذا لا يعني ماذا؟ تكفير، ولكن له خط، لا هو خط يناوئ الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا لا يعني بأنني أقول أن فيصل الجاسم مثلا مبتدع، لا والله ما أقول ذلك، ولا أقول عن عدنان عبد القادر، ولكن أقول بأنهم يعني تحت لواء نخالفه اعتقادا. نحن نقول بأنهم تحت لواء، أي لواء جمعية إحياء التراث، جمعية إحياء التراث على منهج مخالف لما كان عليه النبي وأصحابه، هذا هو اعتقادنا في المسألة. نعم. ولذلك لا ندعو يعني ندعو الإخوان عدم الحضور إلى مثل هؤلاء المحاضرين وأمثالهم.